ايش الذي عزبت الجمرتين؟ هو اخذ الاثنين ورماي قلت لا يزيد اذا جمعته ما تكون لأن الكلام على الرمي الكلام على الرمي لا على الحصر. بسم الله الله اكبر هذه رميه واحده الكلام على الرمي. الرمي يكون سبع مرات لا الحصى. لو اخذت الحصى كنت ورميت تقول انا رميت سبع حصيات لا نقول تعد الرميه تعد لايه الرميه. نعم. ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى. ويشترط كيف يعني رماها وأخذها رماها وأخذها رماها وأخذها رماها وأخذها رمي ولا مو رمي؟ لأن الاشتراط الرمي لا اشتراط الحصاة. نعم. إنما يكره أخذ الحصاة بعد الرمي لأن ما ندري هل هي مقبولة أو غير مقبولة. نعم. لأنه قال ما قبل منها رفع ولم يقبل يجلس في محله. نعم. ويشترط قول المرمي به حجرا. نعم. فلا يكفي غيره كاللؤلئ وجصن كاللؤلئ لأن اللؤلئ ليس بحجر اللؤلئ ليس بحجر حيوان بين محارة حيوان في البحر حيوان بين محارة. إيش محارة يعني مثل الحب هذا اللي يجيك يفكوه. نعم. حيوان في وقت من الأوقات يفتح جناحيه في مطر معلوم ينزل المطر بأمر الله في جوفه ثم يشقه فيصبح هذا المطر بأمر الله بعد مدة يكون لؤلؤا بأمر الله. نعم. والثالث الحلق أو التقصير. والأفضل للرجل الحلق وللمرأة التقصير. وأقل حلق يعني حلق الرأس كله الأفضل. والمرأة لا تقصر لأن الشعر لها زينة لأن الشعر لها زينة تأخذ من تحت الشعر من تحت الشعر تأخذ شعر أكثر من ثلاث شعرات. نعم. والأفضل للرجل الحلق وللمرأة التقصير. وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا يعني إزالة مطلق إزالة بأي كيفية كانت لكن الأفضل ما فعله الرسول وهو حلق جميع الرأس صلوات الله. لنخرج عن اختلاف الأئمة نخرج لأنه إذا فعلنا ما فعل الرسول هو أحسن وأولى. قل إن كنتم تتبعون الله تحبون الله فاتبعوني. نسأل الله التوفيق. نعم. ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموسى عليه. إمرار الموسى عليه على رأسه. واحد إنسان أصلع ما عنده شعر في رأسه نقول له مر الموسى ومر الموسى عليه. نعم. ولا يقوم شعر غير الرأس من اللحية وغيرها مقام شعر الرأس. قال واحد من الشيخ يحلق من لحيته. قال لا يقوم لأن قال وحلقوا رؤوسكم. نعم. وسنن الحج سبعون. السنن التي إن فعلتها أثبت عليها وإن لم تفعلها لم تثب عليها. نعم. وسنن الحج سبع. أحدها الإفراد وهو تقديم الحج على الأمرة بأن يحرم أولا بالحج من ميقاته ويفرق منه ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل للحج بعد العمرة يخرج للعمرة. نعم. ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل. الشافعية عندهم الإفراد أفضل وعند الحنابلة التمتع أفضل وعند أبي حنيفة الله أعلم وعند مالك الله أعلم. أما الحنابلة عندما التمتع أفضل قالوا لأن الرسول تمتع. نعم. طيب. أحدها الإفراد وهو تقديم الحج على الأمرة بأن يحرم أولا بالحج من ميقاته ويفرغ منه إذا جاء من لملم أو جاء من جهة المدينة يحرم بالإيه يحرم بالحج لكن متى في أشهر الحج في أشهر الحج في أشهره ك لكن المذهب ما يصح يصير عمره. نعم يحرم يحرم في جوال او في القعدة بالحج ويبقى يدخل مكة محرم بالحج يطوف طواف القدوم يبقى بالإحرام حتى يرمي السبع الجمال حتى يرمي السبع الايه الجمال. نعم. هذا الإفراد. نعم. ثم يخرج من مكة الى ادنى الحل فيحرم بالعمرة بعدين اذا غلق الحج وتم من الحج واتمه بعد ذلك يخرج من مكة الى ادنى الحل. ادنى الحل هو التنعيم، ما عندنا اقرب موضع من الحل الا التنعيم، اما الجهات الثانيه كلها بعيده. اذا راعى الى جهه جده بين الميقات جهه الشمس بين اخر الميقات الشمس نعم التي يسموها الحديبيه نعم او يخرج الى الطائف. نعم. ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها بعمل العمرة وهو الطواف والسعي والحلق أو التقصير. نعم. ولو عكس لم يكن مفردا ولو عكس لو دخل من ميقاته بالعمرة ثم أتى بالحج يسمى إيه؟ إن كان في أشهر الحج يسمى متمتع، لكن إن كان في أشهر الحج عليه الكفارة عليه الفدية، ومن تمتع من الحج من سجل هذا، وإن كان في إيه؟ في غيره فلا، يكون متمتع لكنه ليس عليه فدية. نعم. والثاني التلبية، ويسن الإكثار منها في دوام الإحرام، ويرفع الرجل صوته بها، ولفظها لبيك اللهم لبيك. والإمام مالك أوجبها. الإمام بعضهم جعلها سنة والإمام مالك أوجبها، قال إذا أراد أن يحرم يقول اللهم لبيك بحجة، لبيك اللهم لبيك بحجة، ولا بد بعمرة لبيك اللهم لبيك بعمرة، ينوي التلبية مع نية العمرة أو مع نية الحج. نعم. ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. والثالث طواف القدوم ويختص طواف القدوم من السنن. طواف القدوم من السنن. يعني هنا الطلبة يقوم. هنا للطلبة يا حجة. هنا قلبي. شوف الأرض طاح. أنت أعطي هنا لهذه هم يقسمها عليهم. أنت أعطي هذا والسريح. أشيله يا عمي لكن أنت الشيخ. هذا هذا يقسم عليهم. خلاص. هذا يقسم عليهم. أنت الشيخ ولا هذا الشيخ؟ توقفنا على الدرس. الله يهديك. تسمع الكلام تاني مرة عليك. نقول لك كده أفعل ولا أرجع بالعشرة. نبغى نقرأ نحن الدرس. ما نبغى نقسم دحين. هذا بدون ما يقسم بينهم. أنا أقول أقسم. وأنا بقى أقرأ درس. الله يرحمه. مين المسؤول على الدرس؟ مو أنت. التقسيم هذا مو درس. انا وكلت هذا خلاص في ذمته خلاص يقول لك اعطيني قوم يمسكها. نبغى نقرا الدرس اللي يروح علينا الدرس نحن اقرا يا شيخ. والثالث طواف القدوم ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة. نعم. ايش يقول يا سيدي؟ والثالث طواف القدوم. طواف القدوم ليس بايه؟ ليس بواجب. طواف القدوم سنة، يطوف طواف القدوم ويتخير في تقديم سعي الحج، إن شاء قدم السعي وإن شاء أخره سعي الحج، فإن طاف طواف القدوم وسع سعي الحج يبقى بإحرامه حتى يرمي الجمار السبعة ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الركن طواف الحج، والسعي قد قدمه سير ما يسعى، وإن لم يسعى لم يقدمه بعد طواف القدوم طاف وسع. نعم. والثالث طواف القدوم ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة. تدري لو أخذت الفلوس أنا هذه كان يظن عليه أني أخذت منها شيئا. أنا ما أحب أتعلق بشيء بفلوس الطرف. أنا ما أحب من نفسي بعضهم يعرفوا بعضهم خلاص. أنا ما أتعلق حتى لا يقول الشيخ والله أخذ منها. هاي الشيخ. أنا بعد نفسي. أنا بعد الحمد لله مستغل. الحمد لله. الحمد لله. ما أنت بفضل الله. أجعل الشيء بعيد عني. حتى لا يقول لك والله الشيخ حط في جيبه. ودانا الشيء الماضي. لا. أبعد عن الشبهات. نعم. والثالث طواف القدوم ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة. قبل الوقوف. والمعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم. يعني أن طواف القدوم لا يكون إلا لمن دخل مكة حاجا. أما المعتمر لا طواف القدوم عليه، بل عليه طواف العمرة وسعيها والحلق أو التقصير. يعني فهمت سيدي؟ لو واحد سألك قال لك هل يجب على المعتمر طواف قدومي؟ تقول لا، طواف القدوم خاص لمن دخل مكة حاجا ناوي بالحج. نعم. والرابع المبيت بمزدلفة. نعم، من السنن المبيت بمزدلفة. الأفضل أنك تبات وتصلي الصبح مع الجماعة فين؟ في مزدلفة. لكن لو بقيت إلى بعد نصف الليل يجوز لك، لكن ليس بإيه؟ بالكمال. فعلت الواجب ليس فعلك ليس بإيه بكامل، لأن الكمال الرسول جلس إلى أن صلى الصبح. نعم. والرابع المبيت بمزدلفة وعده من السنن هو ما يقتضيه كلام الرافعي. وعده مبتدأ. هو ما يقتضيه، هو ما يقتضيه الجملة هنا خبر. وعده حط الشكل فوقها. خبر أنا أقول لكم. لما تقروا واحد يقول قلت مصحح الحد ليه. تقرأ ثاني مرة بعدين غير صوتك بحبار الواسع. وعده من السنن هو ما يقتضيه كلام الرافعي. هو مبتدأ وما يقتضيه ما خبره هو يقتضيه الجملة صلة. والجملة من الفعل من المبتدأ والخبر الثاني خبر على الأول. أو تجعل هو ضمير فصل وما في محل رفع خبر المبتدأ. نعم. لكن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب أن المبيت بمزدلفة واجب. نعم. بعضهم عدوه واجب بعضهم عدوه سنة. نعم. والخامس وعند الأحناب عندهم لابد يعني لابد من صلاة الصبح حتى لو راح بات برا يصح، لكن لابد أن يكون في الصبح حاضر. صلاة الصبح عندهم الواجب. يقول لك المبيت لأجل أن يتوصل لصلاة الصبح، لذلك مبيته منه. مبيت من عندنا الأحناف عند الإمام الحبيب رحمه الله تعالى سنة، ليس بواجب. ليه؟ قال دي توصل لرمي الجمار. لو راح وبات في مكة وجاء وقت الجمار رمى الجمار خلاص يقول. نعم. لكن احنا نقول الأحسن ما فعل محمد بات نبات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كل الخير في متابعة محمد، كل الخير في متابعة فيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. ضع خدك حيث يضع محمد قدمه الشريف. نعم. والخامس ركعة الطواف. نعم. اثنين. والخامس ركعة الطواف بعد الفراغ منه. بعد الفراغ من الطواف، يعني أنك لا تقدم الركعتين قبل الطواف، ولا بعد أربع، ولا بعد حتى تتمها. ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا الأفضل، أو في الحجر، أو في جميع الحرم، ولو صلىها في بيته صحيح، لكن الأفضل أن تكون في المسجد الحرام. ويسر بالقراءة فيهما نهارا ويجهر بها ليلا. إذا صلاهما بالليل لأنها صلاة ليلية. نعم. وإذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر، وإلا ففي المسجد وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. طيب. والسادس